بسم الله الرحمن الرحيم. الاختلاط أبو فضيلة وحاميها تولد أخلاق السوء، كل الناس يقولون ذلك حتى الفجر. احفظوا الأمانة أيها الناس، احفظوا الأمانة التي استرعيتم عليها. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. الغيرة الغيرة يا عباد الله. إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل، وإن أنت لم تحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيل. تسجيلات خيطان الإسلامية بالكويت تقدم الاختلاط لفضيلة الشيخ سالم العجمي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون، فإن الحديث عن بعض الظواهر السلبية في مجتمعاتنا المتفشية في هذه المجتمعات لهو نوع من السباحة ضد التيار، وما ذلك إلا لبروز تلك الآفات بين صفوفنا حتى أصبحت واقعا مقررة، جعل الفارق كبيرا بين ما نحن فيه والواقع الذي نأمل أن نكون متصفين به. ويعظم المصاب ويتفاقم حين تحاول أن تعالج الأخطاء في وقت عظمت فيه الشبهات، وتتابع الناس في الشهوات حتى وقعوا بها من حيث لا يشعرون. ولكن حسبك أن تأمر بمعروف وتنهى عن منكر، ولا بد من محاربة تلك الأخطاء التي تهدد المجتمعات الإسلامية، وإنما الأجر على قدر المشقة، لا سيما في زمن اشتدت فيه غربة الإسلام وانفلت كثير من الناس من تعاليم دينهم، فباتوا يتخبطون على غير هدى ويمشون على غير بصيرة، ولا يتقون الشر حتى يصيبهم، ولا يعرفون الأمر إلا تدبرا. إن الحديث عن اختلاط النساء بالرجال في مواضع الدراسة والعمل وأماكن اللهو حديث مؤلم وحزين، يبعث في النفس الأسى ويجدد الأشجان في القلوب، فهو واقع مرير يصعب وصفه، وشر مستطير يعسر علاج من وقع فيه. فماذا نقول عنه وماذا نذر؟ لقد صور أعداء الإسلام لأهل الإسلام أن خروج المرأة للتعليم المختلط والعمل أيا كان نوعه أن ذلك واجب من الواجبات، وأن خروجهن للمحافل والمجتمعات المختلطة ضرورة من الضروريات التي لا ينبغي أن يفرط فيها، وصوروا للمرأة أن جلوسها في البيت سجن لها وشلل لطاقتها، وكأن وظيفتها في هذا الوقت صارت خارج البيت لا داخله، ولا زالوا يبثون سمومهم حتى أصبح ذلك واقعا مسلما. وإن كان ذلك مما يصدقه النساء لضعف عقولهن، فاعجب من رجال دهمتهم الغفلة وشاركوا في فصول هذه القصة المحزنة، فاستسلموا لهذه الجريمة النكراء ولم يستفيدوا من عبر الزمان وعظاته. إن اختلاط النساء بالرجال في الدراسة أو العمل جريمة عظيمة في حق المجتمع عموما، وفي حق الأسرة خصوصا، لما ينتج عن ذلك من الإهمال وضياع البيوت وتشتت الشمل وتخلخل البناء حتى يتهاوى. إن منتهى الحسرة والغبن أن يزج المرء بزوجته أو محارمه إلى هذه الأماكن المختلطة التي تجني بعدها المرأة كل هم وكمل، فتبدأ تحس بتغير شخصها الذي كانت تعهده، ولكن لا سبيل إلى عودته كما كان، وهي لا تزال تعيش في هذه الأمكنة المليئة بالفوضى. وإن من أعظم ما دعا الناس إلى هذا الإسفاف والتهاون تساهل الكثير بأمر الفضيلة ودهاء الغيرة والحياء من القلوب والنظر إلى المجتمع أنه فعل ذلك فنفعل مثل فعله، تقليد حتى في الأخطاء، كما أنه قاد بعض الناس إلى ذلك الفعل المشين، ضعف الثقة بالله عز وجل، وكأن الأرزاق بيد البشر وأن الوظائف هي التي تؤمن الرزق، ونسوا إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والأدهى من ذلك أن يكون القائد إلى زج النساء في الأعمال المختلطة الجشع، واستثمار راتب المرأة ولو كان على حساب الرجولة أو الكرامة، فيبدأ يرى تغير أحوال زوجته ونسائه ولا يتكلم لأنه حريص على المال، بل والأدهى أنه لو أراد أن يجلسها في البيت بعد عملها فبعدا له حين ذاك. فليس الأمر كما لو لم تختلط المرأة وتكسر قيود الجرأة، فيا أسفا من واقع مخزن لا ندري كيف نعالجه إذا لم يكن ثم رجال يشعرون بالمسؤولية. إن الاختلاط يولد أخلاق السوء ويجعل المرأة مسترجلة جريئة مهما كان عندها من الحياة، لأن انعكاس الطبع في عملها سيكون أثره في المنزل. تدخل المرأة إلى مكانها المختلط أول مرة هادئة ساكنة، ثم بعد أن تخالط الرجال فإذا بك وقد رأيت امرأة ترفع صوتها كما يفعل الرجال، ثم يأتي الزوج يشتكي بعد ذلك وأنه يعاني من عدم الاحترام ونسي أنه هو الذي فتح الباب على نفسه، وأخرى تترفع على زوجها، وثالثة تتعامل مع زوجها بالألفاظ البذيئة، وفي مكان يتجمل فيه الشباب تجمل النساء. لك أن تتصور ما يحدث من الهرج والمرج وانفلات الأخلاق من قبل النساء، سواء كان بالضحكات العالية أو العطور النفاثة أو الملابس الوقحة أو أعظم من ذلك وأبعد، فيا لموت الفضيلة. لا نقول مقولة السفهاء: أنا ابنتي ثقة، أنا زوجتي ثقة، كل الناس يقولون ذلك حتى الفجر. وما انتشار الفاحشة والفساد إلا بسبب هذا التساهل المشين. كيف يسمح رجل يعد نفسه رجلا لمحارمه أن تدرس أو تعمل مع رجال ذكور يتفننون في طرق الاصطياد؟ وأكثر ما يكون الشوق يوما إذا دنت الديار من الديار. قيل لامرأة من أشراف العرب: ما حملك على الزنا؟ قالت: قرب الوساد وطول السواد. أي قرب وسادة الرجل من وسادته وطول السواد بيننا. المرأة يجب أن تكون بعيدة عن الرجال حتى تبقى مصونة. قال الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ألا يظن أن من زج بنسائه في هذه الأماكن أنه يعرضهن للفتن؟ فترى أصنافا من الرجال وأشكالا من الفتن: جمال خلقة، حلاوة أسلوب، تفنن في اللباس. ثم ألا يظن أنه حين يرسلها إلى هذه الأماكن أنها ستكتشف نفسه من خلال رؤية غيره؟ لقد اعتنى الإسلام بالوقاية من أسباب الاختلاط وتعاطيه لما ينتج عن ذلك من الخلل وانهيار الأخلاق، بل إنه منع منه حتى في الشعائر العظيمة، فكيف بالكماليات؟ فقال صلى الله عليه وسلم: في الصلاة خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: خير مساجد النساء بيوتهن. وقال تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ونهى الإسلام عن الخلوة بالمرأة الأجنبية على الإطلاق إلا مع ذي محرم، وعن السفر إلا مع ذي محرم، سدا لذريعة الفساد وإغلاقا لباب الإثم وحتما لأسباب الشر، كما حرم الوسائل الموصلة إلى الوقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى، والتي يقود إليها هذا الاختلاط حماية للنساء والرجال من مكائد الشيطان. ولذا فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ومن المعلوم أن المرأة إذا نزلت إلى ميدان الرجال فلا بد أن تكلمهم ويكلموها، ولا بد أن ترصق لهم الكلام وأن يرصقوا لها الحديث، والشيطان من وراء ذلك يزين ويحسن ويدعو إلى الفاحشة حتى يقعوا فريسة له. والله حكيم عليم حيث أمر المرأة بالحجاب، وما ذلك إلا لأن الناس فيهم البر والفاجر والطاهر والعاهر، فالحجاب يمنع بإذن الله من الفتنة ويحجز دواعيها، وتحصل به طهارة قلوب الرجال والنساء والبعد عن مظان التهمة. قال الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أظهر لقلوبكم وقلوبهن. وخير حجاب للمرأة بعد حجاب وجهها وجسمها باللباس هو بيتها. ويا عباد الله، هل نستطيع أن نتصور لحظة أن من اختلطت نساؤه لا يرى مواقع الخلل؟ ألم يكن قد ابتلي بزيارة أماكن الاختلاط لإنهاء عمل، أو كان هو يعمل في عمل مختلط، ألا يرى ما في هذه الأماكن مهما تحفظ أصحابها وما فيها من الإسفاف وسقوط الحياء والهيبة؟ فكيف يزج بأهله في أماكن ما سنت قوانين الاختلاط فيها إلا من أجل إشاعة الفاحشة والرذائل؟ عجبا لمن يرى العبر فيزج بنسائه إلى هذه الأماكن المظلمة المنتنة ويدفعهن نحو الفتنة بشدة. الغيرة الغيرة يا عباد الله. قال صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ لا، أنا أغير من سعد والله أغير مني. وقال علي رضي الله عنه: لا خير في من لا يغار. أخبروني، كيف يرضى رجل أن يكون هاتف زوجته النقال مليئا بأرقام زملاء العمل؟ أين الرجولة؟ هل وصلنا إلى هذه الحالة من الضياع؟ هل تستغرب مثل هذا هو الذي أوصلها إلى هذه الحال؟ الاختلاط أبو الردية وحاميها، وفي هذه الأماكن يختلط الفجرة ما شاءوا دون رقيب. ولنكن واقعيين، المرأة حين تجلس مع زميل العمل ساعات طوال ألا يجعل ذلك نوعا من الألفة؟ هل سيقولون هو مثل أخيها؟ تبا لهم ناقص الرجولة. وإذا كان كذلك فلنسأل سؤالا صريحا: لماذا إذا جلس الرجل في مجلسه أغلق الأبواب على أهل بيته؟ ولو قال له أصحابه: نادي زوجتك لتجلس معنا، غضب وربما قتل وظهرت الرجولة الدفينة، رغم أن هؤلاء أصحابه وربما أقاربه، فلماذا لا يمنعه هذا الحياء المزيف من إرسال زوجته إلى الأعمال المختلطة التي ترى فيها أفواجا من الشباب المتزين المتأنق؟ أليس لسان حالي هذا البائس كأنه يقول: ما دام أن الخفة والطيش والضحكات العالية والتحرش البهيمي ليس أمامي فلا أغار؟ أليست هذه النتيجة؟ إننا في زمن المتناقضات. استمعوا شكاية الرجال من نسائهم وانصراف قلوبهم عنهم، وتأملوا الجرأة والبداءة والشتائم والصراخ من قبل نساء لرجالهن. كل هذا وليد الاختلاط، ولربما تعلق القلب بما يعرض له من الأهواء، فكيف يعالج حينئذ؟ عباد الله، من أراد صلاح نسائه فليلزمهن بالجلوس في البيت. اتق الله يا ولي الأمر، لا تفتح ابنتك باب الاختلاط فتخسرها وهي عندك، ثم بعد ذلك تتزوج ولا يستطيع الرجل أن يحكم أمرها، ولو حاول لفشل، ولربما طلقها وضاعت وأبناءها. اتق الله أيها الوالد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ولا تتبع العاطفة أو رأي الأم ضعيفة العقل وأنت قد رأيت ما يهولك من أمور الاختلاط، بل وربما تتندر في روايتها في المجالس. لا تتبعوا رأي النساء الضعيفات. قال صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، واستفيدوا من عبر الزمان وتجارب الحياة. وأنت أيها الزوج لا تسمح لمن ارتبطت بها أن تلد هذه الأبواب المظلمة فتأتيك بوجه غير ما كنت تطمع به. ما هي الغنيمة حين تعمل الزوجة براتب ما لتساعدك على تكاليف الحياة كما تزعم، وأنت تعيش مع رجل وليس أنثى، جريئة سليطة متبرجة تناقشك الرجال طويلة اللسان، أو ممن ابتلأ هاتفها بأرقام الزملاء لريبة أو لغير ريبة. فإن لم يكن دين يمنع ألم يبقى أثر من رجولة يرجع؟ إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل. وإن أنت لم تحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيل. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها المسلمون، فاحرصوا على نسائكم من هذا الداء المتفشي في المجتمعات حتى أذهب رونق الحياة المتمثل برجل غيور وامرأة محتشمة. لا تزجوا بنسائكم نحو هذا الانفلات الأخلاقي، واعلموا أن الترف لا يدوم، وعدم شكر النعمة مزيل للنعم جالب للنغم. كيف يسمح المسلم لنفسه أن يزج بابنته إلى العمل ممرضة يتعرض لها الرجال ويدعوهم لباسها الأبيض الفاتن إلى التحرش بها، بل وتبيت خارج المنزل، أو أن تعمل سكرتيرة في مدارس البنين المتوسط والثانوي يتحرش بها الطلاب وضعاف النفوس، أو مدرسة في مدارس الأولاد الذين يعد بعضهم من الرجال، أو أن تذهب إلى الأسواق لحاجة أو لغير حاجة، والأدهى أن تعمل في صفوف الجندية، أو أن تقشى المقاهي التي يتعالى بها نغم الضحكات الفاجرة مع أصعدة الدخان على مسمع من رجال ينتظرون الإشارة المنكرة لينقضوا انقضاض الذئب على فريسته، أو غير ذلك من أماكن الاختلاط التي لا يملك المسلم الغيور إلا أن يجأر إلى الله أن يعافيه من حال أصحابها، وأن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وأن يرحم حال هذه الأمة المسكينة. احفظوا الأمانة أيها الناس، احفظوا الأمانة التي استعيكم عليها، اجلسوا مع أنفسكم جلسة مصارحة ومحاسبة وتعقل، وفكروا وتساءلوا: هل الذين شرعوا الاختلاط لهم هدف سوى نشر الرذيلة في المجتمع المسلم؟ هل الحياة لا تقوم إلا باختلاط الجنسين؟ وإذا أجابتك نفسك بالإجابة التي هي في الأصل تصرف بداخلك من أن المقصود بالاختلاط قتل الفضيلة، فقم قومة الرجل الأبي الذي لا يدعو لهذا الإسفاف ولا يعرض أهله لمواقف التلف. غاروا على محارمكم رحمكم الله، لقد ركب الله الغيرة في قلوب الرجال لأنها قوة تحمي المحارم والشرف والعفاف من كل مجرم وغادر. ومدح الإسلام هذا الخلق العالي، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يغار وإن المؤمن يغار، وإن غيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه. بل وجعل ذلك من الجهاد المشروع، فقال صلى الله عليه وسلم: من قتل دون أهله فهو شهيد. وقد توارث أهل الإسلام تنمية الغيرة على المحال، أن تنتهك أو تنال بصور يمثلها غيرة النساء على أعراضهن وشرفهن، وغيرة أوليائهن عليهن، وغيرة المؤمنين على محارم المؤمنين من أن تنال الحرمات أو تجرح عفتها وطهارتها ولو بنظرة أجنبي لها. إن ابتعاد المرأة عن الرجال وتجنب مخالطتهم ومزاحمتهم لا يقوي في قلوبهن الحياء والتصور عن الوقوع في الرذائل، أو أن تمتد إليهن نظرات فاجر. ويبعث في قلوب أوليائهن من شرف النفس ما يقبضه عليه من أفلت زمام الأمر من يده. وقف في هذا الواقع الذي نعيشه أخلاق من اعتاد على ستر والدته من صغره وأخواته ومقدار تمسكه بالأنفة والإباء والغيرة حتى لو كان مقصرا في بعض الجوانب، وحال من اعتاد على تكسف أخواته وأهل بيته وما يعانيه من الانهيار الذاتي والانهزام النفسي. فحال هذا الغيور حال ذلك الأعرابي الذي رأى من ينظر إلى زوجته ويستديم النظر إليها فطلقها غيرة على محارمه، فلما عوتب على ذلك قال: وأترك حبها من غير بغض. وذاك لكثرة الشركاء فيه، إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه، وتجتنب الأسود ورود ماء إذا رأت الكلاب ولغن فيه. فتمسكوا عباد الله بالفضيلة في زمن غربة الإسلام وضعته في قلوب كثير من أبنائه، ولا تغرنكم نداءات أهل الباطل الصادين عن الهدى، فإنهم قوم أفلسوا من الفضيلة فأرادوا أن تكونوا أمثالهم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وليتق الله من ولاه الله أمر أمة من المسلمين، سواء كان حاكما أو محكوما، أن يقودهم إلى هذا الاختلاط الفاحش غسرا، فيبوء بآثامهم، فيكون حقيقا بقول الله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وليتق الله أناس تسنموا ألوية الفتوى فيفتون المسلمين على وفق ما يطلبه المشاهدون والمجتمع، فيفتح على الأمة باب الشر، ويكون حقيقا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. وقال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وتحذر المرأة المقتدى بها المسمات ملتزمة دخول مضمار الاختلاط وفتح الباب لغيرها ممن يقتدي بها، وتحاول أن تعرف النصوص لتؤيد ما ارتكبته من الخطأ، فإن هذا من التحايل على الشرع. ولتعلم هذه المرأة أن ذلك عند الله عظيم، وخطرا أن يمكر الله بها فيسلبها دينها من حيث لا تشعر. فالزمي مكانك أيتها المسلمة تسعدي حتى لا تبتلي برجل لا يضار يريدك موارد الهلكة في سبيل استثمار مالك، وإن كان المقابل ضياع دينك وحيائك. هذا ويتق الله قوم زجوا بنسائهم في براثن الاختلاط المتخلع من أجل الحصول على المال، فلم يجمعوا المال لذهاب بركته لأنهم نالوه بحرام، ولم تسلم لهم نساؤهم فخسروا رأس المال وقد كانوا يتلمسون الربح. ولدها أن يزجوا بنسائهم المتدينات الحيليات التي يرفضن ذلك الواقع البئيس، فلا يزال بهن حتى يصرفوهن إلى أماكن موت الفضيلة. والتزد عجبا وكمدا من رجل حافظ على بناته طوال سن الدراسة من الاختلاط، ثم بعد ذلك يبحث عن الشفاعات والوساطات ليزج بها في جامعة مختلطة أو عمل مختلط. وأين ذهب حرص السنين وتحمل شقاء التربية؟ أهكذا تكون النتيجة؟ واسمعوا يا عباد الله شهادة عقلاء الكفار بعد أن علمتهم التجارب وأخذوا العظات فنطقوا بالحق واعترفوا بما يوافق الفطرة. قالت الكاتبة الإنجليزية اللاذجو: إن الاختلاط يألفه الرجال، ولهذا طمعت المرأة بما يخالف فطرتها، وعلى قدر كثرة الاختلاط تكون كثرة أولاد الزنا. هؤلاء كفرة، وها هنا البلاء العظيم على المرأة. هذه شهادات الكفار تقول: علموهن الابتعاد عن الرجال، أخبروهن بعاقبة الكيد الكامل لهن بالمرصاد. وقالت الدكتورة إيدالين: إن سبب الأزمات العائلية في أمريكا وسر كثرة الجرائم في المجتمع هو أن الزوجة تركت بيتها لتضاعف دخل الأسرة، فزاد الدخل وانخفض مستوى الأخلاق. وقال شوبنهاور الألماني: اتركوا للمرأة حريتها المطلقة كاملة بدون رقيب، ثم قابلوني بعد عام لتروا النتيجة. ولا تنسوا أنكم سترثون معنى الفضيلة والعفة والأدب. وإذا مت فقولوا أخطأ أو أصاب كبد الحقيقة، بل أصاب كبد الحقيقة. عباد الله، ما أفسد الأخلاق مثل الاختلاط، فهو من أكبر الوسائل التي توصل إلى الانحراف الأخلاقي عند من يريده وبأيسر سبيل، وما أدى إلى سوء الظن وتفشيه بين الأفراد والمجتمعات والأزواج على وجه الخصوص مثل هذا الاختلاط المشين. فاتخذوا الموقف الشجاع بمقاطعة الأماكن المختلطة، ولا تجبنوا من الأخذ على أيدي النساء والأبناء، وثقوا أتم الثقة إنكم إن تركتموهم يخوضون في لجج هذه البحار المتلاطمة، فإنكم لن تفلحوا أبدا في الظفر بهم. أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض بالمال، أحتال للمال إن أودى فأكسبه، ولست للعرض إن أودى بمحتالي. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانكر لنا ولا تنكر علينا، ويسر لنا الهدى، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اشفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات.